بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكرم العباد يوم القيامة ليس غيره وغيره فهم مالهم والقصاص والقصاص والقصاص والقصاص والقصاص والقصاص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا في سياق ذكر بعض المسائل التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وهي من أصول العقيدة التي دلت عليها النصوص الصحيحة، وذكر منها أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حجاب. وهذا كما ثبت في الحديث في الصحيحين: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بنفس الله عز وجل، فإن هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام يسمع، يسمعه الناس ويسمعونه بصوت الله عز وجل يوم القيامة. وأما القرآن الذي هو كلام الله فلم يسمعوه منه من الله عز وجل، وإنما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يتلو القرآن ويسمعه أهل الجنة منه، فيسمعونه من الله عز وجل بصوت الله عز وجل. وهذا يدل هذه المسألة، وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة، يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقي يسمع، والكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى، لا يكون إلا بمعنى ولفظ يسمع. وكلام الله عز وجل حقيقي، ليس هو حقيقة في المعنى فقط دون اللفظ، وليس هو في اللفظ دون المعنى. وهذا هو المعروف من الكلام إذا ما أطلق، أنه يشمل اللفظ والمعنى. فالكلام إذا ما أطلق في كلام الله عز وجل في كلام المخلوقين، فإن الكلام يكون بلفظ ومعنى، والكلام لا يكون كلاما حتى يخرج ويسمع من المتكلم. وأما المعنى النفسي فهو ليس بكلام على الإطلاق، وإن كان يطلق على المعنى النفسي أنه كلام عند التقييد، كما يقول القائل: تكلمت في نفسي وقلت في نفسي، لكن هذا كلام مقيد. وهذا يدل على أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة، وأن هذا الكلام يكون من الله مباشرة بدون واسطة. وأما في الدنيا فإن الله عز وجل كلم بعض خلقه، كما كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم، وهذا نوع من أنواع الوحي، أن الله يكلم من شاء من خلقه كلاما بدون واسطة، كما كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه من مناقب هؤلاء المكلمين ومن فضائلهم. وعامة الوحي الذي بلغه الله عز وجل وأوحى به إلى الرسل كان عن طريق جبريل، عن طريق الملك، ومنهم من كلم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ومنهم موسى الذي كلمه الله عز وجل بكلام مباشر دون واسطة. وهذا الكلام الذي يحصل يوم القيامة بدون واسطة، يكلمهم الله عز وجل بدون ترجمان، ليس هناك ترجمان، لأن الله عز وجل يعلم اللغات وتكلم باللغات، أنزل التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية والقرآن بالعربية، وهو الذي علم الخلق. ما من علم إلا وهو من الله، هو الذي علمهم الألسنة وعلمهم اللغات، ويخاطبهم بما يعرفون ويجيبهم ويستجيب لهم. وهذا من عظمة الخالق، أنه لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه لغة ولا ينشغل بأحد عن أحد، فالكل يدعو الله عز وجل من مكانه الذي هو فيه، والله عز وجل يستجيب لهم، يسمع كلامهم ويستجيب لهم. نعم. والإيمان بالحق وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يوم القيامة كذب عليه بدر عرض من حضوره مسيرة شهر آلية كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم، والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، وهذا الحوض يكون بعد البعث، وهناك خلاف بين أهل العلم في الحوض هل يكون بعد البعث أو أنه بعد الصراط أو قبل، والذي يظهر من النصوص أنه بعد البعث، فإن الناس يبعثون عطاشا فيردون، ترد هذه الأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويذاد عن هذا أهل البدع وأهل الردة الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل، وأولى الناس ورودا لهذا الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم من أهل السنة. وهذا الحوض هو نهر يكون في أرض المحشر، وهو غير الكوثر، فإن الكوثر في الجنة، الكوثر الذي قال الله عز وجل فيه إن أعطيناك الكوثر هذا نهر في الجنة، وأما هذا فنهر في أرض المحشر. وقيل إن هذا الحوض يمد من الكوثر الذي في الجنة، ومن هنا جاء إطلاق الكوثر على هذا الحوض في أرض المحشر لأنه يمد من الكوثر الذي في الجنة. فهذا الحوض ورد في وصفه في النصوص أنه مسيرة شهر، وأن طوله وعرضه سواء، وأن ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ، وأن عليه أكواب وكيزان كعدد نجوم السماء، وأن هذه الأمة ترد عليه ويقف النبي صلى الله عليه وسلم على جانبيه يسقي أمته. فيذاد دون الحوض يذاد بعض المحرفين، وقد جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، فدل على أن أهل البدع هم الذين يذادون عن هذا الحوض، وكذلك أهل الردة لما جاء في بعض الروايات أنه يقول أصحابي أصحابي، وهؤلاء الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في علمه أنهم من أصحابه، ثم لما ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الردة، وهذا لا يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يرد فيهم، هذا الوصف الذي يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أبعد الناس عنه لأنهم لم يحدثوا بل كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا في الله ونشروا العلم وبلغوا سنته وقاموا على كتاب الله عز وجل فجمعوه وفسروه للناس وعملوا به حتى انتشر العلم وعمت السنة أقطار المسلمين، وهذا كله عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصحابه في المدينة وقل قليل أفراد منهم الذين خرجوا يعلمون الناس، وما انتشر العلم وعم الكثير من الأقطار إلا بعد أن انتقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى الأمصار يعلمون الناس، وكان هؤلاء سادة الناس في العلم والعمل. والرافضة يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهمة ويزعمون أنهم يذادون عن الحوض، وأولى الناس بهذا الأمر وأن يذاد عن الحوض هم من يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق فيهم قول بعض أهل العلم أنهم ما اتهموا أهل السنة بتهمة إلا كانوا أولى بها، فهؤلاء يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى الناس أن يذادوا عن الحوض لأنهم من أهل البدع وهم من أهل الإحداث، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدثوا ولم يبدلوا، وهذا مما تشهد به الأمة، فإنه ما من بدعة وجدت في الناس اليوم ويدعي صاحبها أنه قد أخذها عن صحابي، سوى ما تدعيه الرافضة من نسبة دينها لعلي رضي الله عنه، وهذا مما اشتهر عند أهل العلم وعند عامة الناس أن علي رضي الله عنه أبعد الناس عن دينهم وعن عقيدتهم، وأما من عداهم فإنه لا يعرف أنه يزعم أن بدعته تلقاها عن صحابي أو أن صحابي هو الذي دعا إليها، بل كلهم على السنة. والنقل الصحيح الثابت عنهم الذي نقله أهل السنة لا يعرف منهم إلا أنهم دعوا إلى السنة، وكانوا أقوم الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. فهذا الحوض ترد عليه الأمة ويشرب منه من كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، ويذاد عنه بعض أهل البدع وبعض يذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله عز وجل. وهذا موصوف بأنه عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أي أنه متساوي الأضلاع، وأن عرضه وطوله سواء، وأنه مسيرة شهر. وهذا مما يدل على عظم هذا الحوض مع ما ورد من وصف مائه بأنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأنه من شرب منه فإنه لا يظمأ بعده. وعدد وآنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، أن آنية هذا الحوض كعدد نجوم السماء، وهذا مما يدل على كثرة من يرد هذا الحوض، لأن هذه أعدت للشاربين، وأنه يرد هذا الحوض الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشربون منه. وهذه الآنية هي كثيرة جدا، وهي ما أعدت إلا لكثرة من يرد هذا الحوض، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على دينه وعلى هديه، الذين سلموا من الإحداث في الدين ولم يبتدعوا، وإنما كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومرضه وأن ليهم ويأتيه منكر ونكيرهم كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم، هذا من الأصول المقررة ومما دلت عليه النصوص، وهو عذاب القبر، والإيمان به أصل من أصول الدين، ومن أنكر عذاب القبر فهو كافر، قد خرج من الدين وكذب النصوص. وقد دلت النصوص على هذا وهي متواترة في عذاب القبر ونعيمه، وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، والفتنة هي الامتحان، أي تمتحن. وهذا الامتحان دلت الأدلة عليه، وهو أنهم يسألون هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد ورد أن المؤمن يجيب بما علم وبما كان عليه في الدنيا من الإيمان، وأما المنافق والكافر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. وهذا الإجابة إنما تكون بناء على العمل، بالعلم في الدنيا والعمل به. وأما من علم في الدنيا ولم يعمل ولم يصدق ولم يمتثل هذه الأصول فإنه لا يوفق للإجابة. وهذه الأسئلة تظهر للناس أنها أسئلة يعني سهلة وميسرة، وأن الكل يستطيع أن يجيب عليها، ولكن دلت النصوص على أن بعض الناس يخذلون ولا يستطيعون الإجابة. وهذه الأسئلة الثلاث هي أسئلة عظيمة، وهي من أصول الدين، وهو معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه. ومن هذه النصوص صنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته العظيمة الأصول الثلاثة، وهذا يدل على فقهه، فإن الناس إذا علموا هذه الأصول وعرفوها وعرفوا الأدلة عليها يرجى لهم إن شاء الله أن يوفقوا للإجابة عليها في القبر. وهي أصول عظيمة: معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه، فإذا عرف ربه عرف أنه هو المستحق للعبادة، وإذا عرف نبيه عرف أنه هو المستحق للمتابعة، وأنه لا دين إلا ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرف دينه سلم من البدع، عرف الإسلام وعمل به. فهذه الأسئلة يسأل عنها الناس، ثم اختلف العلماء هل هذه الأسئلة تكون لكل الأمة من أمة الدعوة والإجابة، فيدخل في هذا اليهود والنصارى ومن كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها خاصة بأمة الإجابة. ومنهم من وجه هذا بأن هذا السؤال يكون لمن يدعي الإيمان، فكل من ادعى شيء فهو يمتحن فيه، وأما من كان كافرا فإنه لا يمتحن. ومنهم من ذهب إلى أن هذه الأسئلة تكون لكل الناس، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو إخبار هنا عن أمته، أن هذه الأمة تفتن في قبولها هو إخبار عن أمته. وأما عذاب القبر فقد دلت النصوص على أن الكفار يعذبون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود أنهم يعذبون في قبوله، ولكن الخلاف في الأسئلة. وأما الذي لا شك فيه هو أن هذه الأمة أمة الإجابة تمتحن في قبورها وتسأل، وهذا لا شك فيه. وإنما حصل الخلاف في أمة الدعوة وغيرهم من الأمم الذين هم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويأتيه منكر ونكير، وهذان هما الملكان اللذان يأتيان للمقبور في قبره ويسألانه، أحدهما منكر والآخر نكير. وقيل أنهما اسمان لهذين الملكين، وقيل أنهما وصفان. والذي يجب الإيمان بهما وأن منكر ونكير أنهما ملكان يسألان الناس في قبورهم ويمتحنان الناس. وقيل إنما سمي منكر ونكير لأنهما يأتيان بصورة منكرة لا تعرف، وأنهما يفزع لهما ولرؤيتهما الناس. وقد جاء في النصوص أنهما يأتيان على الناس بحسب أعماله، فالصالح يأتيان له بأحسن صورة، ومن كان مقصرا فإنهما يأتيان له بصورة يعني بحسب عمله. قال: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، يعني هذا من تفويض، يعني هذا الامتحان وهذا السؤال وكيفية مجيء الملكين أنها كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، وهذا تفويض العلم لعالمه وعدم الخوض. فالإيمان بما ثبت من وجود منكر ونكير وسؤالهما المقبورين في قبورهم، وتفويض العلم كيف يأتيان وكيف يسألان، هذا أمره إلى الله عز وجل. وهذا من أصول أهل السنة أنهم يؤمنون بما بلغهم من النصوص ولا يخوضون ولا يتكلفون فيما لم يبلغهم من النصوص، والإيمان به والتصديق به، الإيمان بهذا والتصديق به هو من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة، منها الشفاعة العظمى، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا العذاب أن لا يدخلوا النار. وذكر هنا قسم من أقسام الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار أنهم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغيره بشفاعة غيره من الشافعين. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به كالشفاعة العظمى وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في عمه أبي طالب، ومنها ما هو يثبت لغيره كالشفاعة في أهل الذنوب الذين استحقوا العذاب أن لا يعذبوا، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. فإن الله عز وجل يشفع الشافعين كما جاء في حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل: شفع المرسلون، شفع الأنبياء والمرسلون والملائكة، ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. فهؤلاء انقطعت الشفاعة دونهم وشملتهم رحمة الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن رحمة الله عز وجل أوسع للناس من كل سبب، حتى من شفاعة الشافعين الذين يشفعون في الناس، ولربما كان بعض هؤلاء الذين يعذبون في النار قد يكون من أقاربهم ومن أهلهم من هو من أهل الجنة، ولا تنقطع الشفاعة دونهم، إما لأنه لم يؤذن لهم، وإما أنهم لا يوفقون للشفاعة فيهم، ولكن الله عز وجل يخرجهم من النار برحمته دون شفاعة. فهؤلاء الصنف قوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وساروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، وقيل أن هذا هو نهر الحياة، وأنهم ينبتون كما ينبت البقل ويدخلون الجنة، فهذا مما دلت عليه النصوص، وهذا يستفاد منه عدة مسائل في تقرير عقيدة أهل السنة. منها أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها وإنما يخرجون من النار، وهذا خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون من دخل النار فإنه يخلد فيها، وهذا بناء على أصلهم أنه لا يجتمع في الرجل الثواب والعقاب، فالناس عندهم إما معذبون في النار لا يخرجون منها، وإما منعمون في الجنة. وأما أهل السنة فأصلهم أنه يجتمع في الرجل الواحد الثواب والعقاب، فيجتمع فيها الثواب والعقاب، قد يعاقب ثم يثاب، فمن دخل النار من أهل التوحيد فإنه يخرج من النار ولا بد أن يخرج منها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين تحقق لهم التوحيد ولهم ذنوب، وأما أهل الشرك فهم الذين يخلدون في النار ولا يخرجون منها. فهذا يدل على خروج أهل التوحيد من النار، وهذا يدل أيضا على أن من أهل الذنوب ومن أهل التوحيد من يدخل النار، وهذا خلافا للمرجئة الذين يقولون أن المؤمن المصدق بقلبه فإنه لا يعذب وإنما هو في الجنة لأنه مؤمن كامل الإيمان. فهذا يدل على أصل أهل السنة في الرد على الخوارج والمعتزلة من جهة، وفي الرد على المرجئة من جهة أخرى، وهو يدل أيضا على إثبات الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشافعين أنهم يشفعون في من دخل النار أن يخرج منها. نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خالق مكتوب على عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب الموت. نعم، من الأصول الإيمان بالمسيح الدجال، وهو من العلامات العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة ومن الفتن العظيمة. والصحيح في المسيح الدجال أنه رجل من بني آدم وأنه كافر وأنه سبب لفتنة عظيمة تكون في آخر الزمان، يخرج ويدعي الربوبية ويعرفه بوصفه المؤمن ويكون مكتوب بين عينيه كافر يقرأها القارئ وغير القارئ من المؤمنين، ويفتن به أهل النفاق وكثير من أهل البدع، وأكثر من يتبعه اليهود، ولا يبقى بلد إلا دخله إلا المدينة ومكة، فإنه يحبس ولا يتمكن من الدخول إليها، فيخرج المنافقون من المدينة ومكة إليه. والمسيح الدجال سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه عوراء، كما جاء في الحديث: إن ربكم لا يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر. وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة وليس لها ضوء، وقيل أنها ممسوحة ليس فيها عين، وسمي المسيح لأنه ممسوح إحدى العينين، ولا ينافي هذا ما ورد في وصفه بالعور، فإن العور هو ذهاب إحدى العينين بذهاب نورها أو بذهابها بالكلية. وقيل سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض وتطوى له الأرض وينتقل في البلاد ويفتن به الناس، وفتنته عظيمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها الأمة وبين وصفه، وقد ذكر أنه بين في وصفه ما لم يبينه نبي قبله، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. وهذا المسيح الدجال قد ورد في الأخبار أنه يبقى في الأرض ما شاء الله عز وجل أن يبقى، ويفتن به من يفتن، ويعطيه الله القدرة على قتل رجل وإحيائه، ولا يستطيع بعد ذلك إحياء أحد بعده، فيفتن به الكثير من الناس. وأن هذا الرجل الذي يقتله لا يؤمن به ثم يقتله ويشقه نصفين ثم يأمر بإحيائه فيحيا بإذن الله، فيقول له ذلك الرجل: والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت المسيح الدجال. وقد جاء أن هذا أفضل الناس في ذلك الزمان، هذا الرجل الذي يقتله المسيح الدجال، ثم يبقى في الأرض ما شاء الله عز وجل إلى أن ينزل المسيح عيسى ابن مريم فيقتل المسيح الدجال بباب لد، ولد قرية قريبة من بيت المقدس، يخرج إليه ويتبعه، ثم إذا بلغ باب لد فإنه يذوب كما يذوب الملح في الطعام ويتصاغر بعد أن كان عظيما، ثم يدركه ويضربه بسيفه فيقتله، وتنتهي هذه الفتنة، فتنة الدجال. وهناك خلاف بين أهل العلم في وجود الدجال الآن أم لا، وقد استدل بعض أهل العلم بحديث الجساسة في وجوده، وأنه موجود وأنه موثق بناحية من الأرض وفي جزيرة في البحر، والعلم في هذا لله عز وجل. وأما كونه يخرج في آخر الزمان فهذا مما دلت عليه النصوص، والإيمان به واجب وبفتنته، وأنه يفتن به من شاء الله عز وجل من الخلق. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال يكفر كفرا إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الخوارج والمعتزلة والمرجئة بكافة فرقهم، وأن الإيمان يشتمل على القول والعمل والاعتقاد، فهو يشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. وشعب الإيمان تتفرع عن هذه الأجزاء، منها شعب قلبية، ومنها شعب قولية، ومنها شعب عملية. فهذا هو أصل أهل السنة، والإيمان يتبعض عند أهل السنة، فيذهب بعضه ويبقى بعضه. ومن خالفهم في هذا من المخالفين كلهم يقولون الإيمان شيء واحد، ثم افترقوا بعد ذلك. فقال الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب بعضه بقي كله، لأن ما ذهب منه لا يؤثر فيما بقي فيبقى كله. قال الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان بالكلية، وأخرجوه من الإيمان. ثم قالت الخوارج: هو كافر، وقال المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة قالوا: إذا بقي بعضه بقي كله، وأهل السنة يقولون يذهب بعضه ويبقى بعضه، ولكن يفرقون في ما ذهب من الشعب، فإن من الشعب ما إذا ذهبت ذهب الإيمان بالكلية، مثل الشهادتين ومثل الأركان الخمسة، أركان الإسلام وأركان الإيمان، إذا ترك الاعتقاد ولم يمتثل الاعتقاد ولا العمل فإنه يذهب الإيمان بذهاب بعض هذه الشعب. وأما الشعب الأخرى مثل الاستقامة على الدين، تجنب المعاصي، تجنب الكبائر، فإن تجنب الكبائر من كمال الإيمان، لكن إذا وجدت بعض الكبائر مثل السرقة والخمر وغيرها من المعاصي فإنها تذهب هذه الشعب ويبقى بعض الإيمان، يذهب من الإيمان بقدر ما ذهب من شعبه ويبقى بقدر ما بقي من شعبه. وبناء على هذا الأصل تفرع الأصل السابق الذي تقدم في العقوبة، وأن عامة المخالفين يقولون أنه لا يجتمع الثواب والعقاب في شخص، فالناس إما معذبون وإما منعمون يوم القيامة، وأما أهل السنة فيبعضون الثواب والعقاب ك كما أنهم يبعضون الإيمان. ثم قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. هذا في الشعب العملية. وأما الاعتقاد فمن ترك شعبة من شعب الاعتقاد فهو كافر. من اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو أن الحج أو أن الصوم أو أن بر الوالدين غير واجب أو أن الجهاد غير مشروع فهذا كافر إلا أن يعذر بجهله، فالحكم هو الكفر، ولكن الجاهل قد يعذر بجهله، المعين ينظر في قيام الحجة عليه. وأما الحكم فكل من ترك شيئا من الاعتقاد فهو كافر. وأما الشعب العملية فإنه إذا ترك شيئا من هذه الشعب فينظر في اعتقاده، فإن كان معتقدا لوجوبها فإنه بعد ذلك ينظر في هذه الشعبة. فإن كانت الصلاة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك الصلاة وإن اعتقد وجوبها. وأما بقية الأركان فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بترك بقية الأركان إن كان معتقدا لوجوبها. وبعض أهل السنة يكفر بترك ركن من أركان الإسلام الخمسة ولو ترك الحج أو الصوم فإنه يكفر وإن اعتقد. والخلاف مشهور بين أهل السنة في التكفير بترك مباني الإسلام الأربعة بعد الشهادتين. وأما الشهادتان فمن تركهما ترك التلفظ بهما وإن اعتقد وجوبهما فهو كافر بإجماع الأمة. ثم قال ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. نعم هذا هو على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، وكما ثبت بهذا الأثر عن عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نقله عن الصحابة. وهذا في من ترك الصلاة تهاونا، أما من تركها جاحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع الأمة. قال من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله لأنه مرتد والمرتد يقتل. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. نعم وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان. هذه عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يعتقدون تفاضل الصحابة وأن الصحابة ليسوا في درجة واحدة بل إنهم يتفاضلون بحسب سبقهم إلى الإسلام وبحسب قوة إيمانهم وبحسب جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتفاضلون. وأفضل هذه الأمة أبو بكر، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه كما دلت على هذا النصوص، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر، فهو أفضل الصديقين. ثم عمر كما ثبت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولما أوصى أبو بكر رضي الله عنه لعمر فأنكر بعضهم هذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه لما قال له رجل ما تقول لربك وقد وليت علينا رجلا شديدا، فقال أقول وليت عليهم خيرا. وكانوا يخشون من شدة عمر رضي الله عنه. ثم إنه لما تولى الخلافة كان من أرفق الناس بالأمة وكان رفيقا، حتى أنه كان يتعهد النساء في بيوتهن كما يأتي لامرأة عجوز في ناحية المدينة ويكنس لها بيتها ويقوم على خدمتها، فضرب بهذا أروع الأمثلة في الرفق واللين. ولهذا كان قال أهل العلم أصدق الناس فراسة أبو بكر بتوليته لعمر. وابنة شعيب لما قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، فبهذا يظهر فضل عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر. ثم عثمان كما ثبت بهذا الأثر عن ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. كان الإمام أحمد يأخذ بهذا الأثر ويقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة وزبير وعبد الرحمن وعوف وسعد رضي الله عنهم، كلهم يسبق للخلافة وكلهم إمام. نعم. ثم بعد هؤلاء أصحاب الشورى، وأصحاب الشورى هم الستة النفر الذين أوصى بهم عمر رضي الله عنه، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. فهؤلاء هم عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وذكر هؤلاء الخمسة، ثم قال بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، وأصحاب الشورى ستة، ولكن تقدم عثمان، تقدم عثمان مع من ذكر فضلهم وأنه بعد الشيخين في الفضل، ثم بقي الخمسة بعده. وأفضل هؤلاء الخمسة علي رضي الله عنه، وهذا الذي استقرت عليه السنة واستقر عليه أمر أهل السنة، واستقر أيضا عليه اجتهاد الإمام أحمد، وعنه ثبت الأثر من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، لأنه رضيه الصحابة وبايعوه بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأجمعوا على فضله، ولم ينازع علي رضي الله عنه في الخلافة أحد مدعيا أنه أفضل منه، وإنما نشأ الخلاف في قتلة عثمان رضي الله عنه، هل يقتلون في بداية الأمر أم يؤجل قتلهم. وأما الذين اختلفوا مع علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان فلم ينازعه في الخلافة، ولم يقل أحد أنه أفضل من علي. وبهذا استدل الإمام أحمد في تقديم علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه. ثم بعد علي رضي الله عنه وبعد هؤلاء الخلفاء الراشدين يأتي بعدهم أهل الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيهم وجعل الإمامة فيهم، وكلهم إمام صالح للإمامة، كلهم إمام في العلم والعمل وهو صالح للإمامة وسياسة الناس. فهؤلاء هم أفضل الناس بعد الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون ثبت في فضلهم الأحاديث الأخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كما ثبت في حديث العرباض بن سارية. وهؤلاء الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومن أنكر خلافة بعضهم فهو مبتدع. فهؤلاء هم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وزراؤه، وهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وأصحابه متواجدون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسبه. نعم. هذا أصل من الأصول التي كان بنى عليها الإمام أحمد مذهبه، وهو التمسك بنصوص الكتاب والسنة ثم بما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الأثر على تقديم هؤلاء الثلاثة، على تقديم هؤلاء الثلاثة على غيرهم، ثم ربع بعلي رضي الله عنه. نعم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا تأولا. نعم. هذا في التفضيل بعد هؤلاء. ومن أهل العلم من يقدم من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وأنهم أفضل الناس بعد من تقدم ذكرهم، ومنهم سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فأبو عبيدة كان قد توفي في عهد عمر رضي الله عنه فلم يدخل في أهل الشورى، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد كان بينه وبين عمر قرابة فلم يرد أن يكون من أهل الشورى، وهو بمنزلتهم في الفضل أو قريبا منهم. ثم هؤلاء هم الذين يكونون في الترتيب أفضل بعد المتقدمين، فأبو عبيدة وسعيد بن زيد، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار كما قدمهم الله عز وجل في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفضلهم لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار ناصروا ولم يهاجروا، فالمهاجرون هاجروا وناصروا، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون أفضل منه، ولهذا كانت الإمامة فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، والعشر المبشرون بالجنة كلهم من قريش. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، والسابقون من المهاجرين هم أفضل من السابقين من الأنصار، ولكن السابقون من الأنصار أفضل من المتأخرين من المهاجرين. فالسابقون مقدمون من المهاجرين والأنصار، ولهذا قال: أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار، فدل على أن أهل بدر من الأنصار هم أفضل من غير أهل بدر من المهاجرين، لأن أهل بدر لهم فضل ومنزلة. نعم. ثم أقول الناس بعد هؤلاء أصحابه، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو قضاء، فهو من أصحابه له صحبة على قدر ما صحبه، وكان سابقهم معه وسمع منه ونظر إليه نظرا. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد السابقين من المهاجرين والأنصار، وبعد فقهاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ثبتت له الصحبة، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى فهو من أصحابه، وهذا هو ضابط الصحبة الذي اتفق عليه العلماء ودرج عليه المحدثون، في أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو من أصحابه. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لساعة ثم مات على الإيمان فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف الذي ذكره ابن حجر ونقله عن أهل العلم، عن المحققين من أهل العلم، وهو الصحيح. وهؤلاء هم الذين قال فيهم المحدثون والنقاد وأهل الجرح والتعديل، هم الذين تجاوزوا القنطرة ولا يبحث عن عدالتهم، فكل من ثبتت له الصحبة أمسك الناس عن البحث عن عدالته، وهذا مما أجمعت عليه الأمة وتحقق صدق هذا، فإنه لا يعرف بحمد الله أن أحدا ثبتت له الصحبة أنه متهم بالكذب أو متهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ليسوا معصومين في أنه قد ترد عليهم بعض الذنوب، ولكنهم في بلاغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرب فيهم الكذب، ولا يعرف فيهم بحمد الله أن أحدا منهم قد انتقد في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهم في هذا. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه، ويخرج من هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ثم ارتد ومات على الردة فهذا ليس بمسلم، فضلا أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين أهل العلم، وهذا بناء على أصل مقرر عند أهل العلم أن من ارتد ورجع إلى الإسلام هل يرجع إليه عمله أو أنه يحبط العمل بالردة، هناك خلاف بين أهل العلم. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإيمان فهو من أصحابه، وهؤلاء هم خيار الأمة وهم أفضل ممن يأتي من بعدهم. قال: فصحبته له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فعلى قدر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه من تثبت بهذا الصحبة، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يكون صحابيا حتى يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرجوح. والصحيح أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يخاطبه وإن لم يحدث، حتى ولو رآه في الحج في تلك الجموع العظيمة ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان به فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه منزلة وفضل. ولهذا عصم الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كل فتنة، بهذه المنزلة وهذه المكانة التي شرفهم الله عز وجل بها. نعم. نعم، هذا هو الأصل المقرر عند المحققين من أهل العلم، وهو الذي عليه يعني جمهور أهل السنة أن أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل هو أفضل من خيار التابعين، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وهذا تفضيل للأفراد على الأفراد، يعني الخلاف نشأ هنا في تفضيل الأفراد على الأفراد، أفراد الصحابة على أفراد التابعين. وأما تفضيل قرن الصحابة فهو بإجماع الأمة أفضل من قرن التابعين، كما دل على هذا الحديث في الصحيحين من حديث عمران بن حسين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما نشأ خلاف بين أهل العلم في أفضل التابعين، هل هو أفضل من أدنى الصحابة في الفضل؟ الصحيح أن أدنى الصحابة في الفضل وليس فيهم دليل، وإنما هو تفاضل بينهم، فهناك أعلاهم درجة وهناك من هو دونه، وإلا فأدناهم في الفضل هو أفضل من التابعين، أفضل التابعين ويعني أعلاهم درجة هو دون الصحابي، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو رأه مرة واحدة ولو لساعة. وهذا مرجعه إلى مسألة عظيمة.